يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد

فيوفيهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم.